نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله شيخنا عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، حياكم الله. حياكم الله شيخ، كيف أخباركم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم، نحمد الله. قول يا حاتم. نعم شيخنا. في أحد الإخوة يريد اسم الموقع، موقعكم لنشر هذه الدروس. أنا ما أدري، أنا قلت لا أسألكم، أنا ما أعرف موقعكم والعنوان وكذا. نعم شيخنا، ننشر الدروس المسجلة في شبكة. أيوة، لا أيوة، سجلوه، سجلوا الدروس ثم إن شاء الله تبعثون إلي بنسخة من إذا سجل. نعم شيخ. نعم يعني شيخنا قولها لكي تسجل في بداية الدرس ليسمعها من سيسمع الدروس. نسجل الدروس ونرفعها على موقع شبكة سحاب السلفية ومنتديات الإمام الآجوري ومنتديات البيضاء العلمية. هذه ثلاث مواقع نرفع فيها الدروس بعد تسجيلها معكم، بارك الله فيكم. أيوة. بالنسبة للدرس وهي مواقع مختلفة. نعم مواقع مختلفة. سحاب هذا موقع. نعم شيخنا، سحاب مواقع، ثلاث مواقع شيخنا، ثلاث مواقع خلاص. نعم، بالنسبة شيخنا للبث المباشر وأصبح يتعذر علينا هذه لمدة ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع، أصبح يتعذر علينا البث المباشر، فنرفع التسجيل ثم نرفعه. لا بس طيب. نعم شيخ. خلاص، بارك الله فيك. شيخنا نبدأ. أيوة نبدأ. سلمكم الله شيخنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في باب الصيام: وعمده في النفل دون ضر محرم، وليقضي لا في الغير، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا إطعام 60 فقير مدى لمسكين من العيش الكثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله في كتابه المرشد المعين: وعمده في النفل دون ضر محرم، وليقضي لا في الغير، وكفرا بصوم شهرين ولا أو عتق مملوك بالإسلام حلا، وفضلوا الطعام 60 فقير قدا لمسكين من العيش الكثير. قوله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. شرح هذا البيت: قوله وعمده في النفل أي تعمد الفطر في النفل من الصوم، أي أو في الصوم النفل. هذا التعمد إذا كان بدون ضر، أي بدون عذر من مرض، وهو المراد بالضر هنا، إذا تعمد الإفطار لهذا الصوم نفل وليس لضر، هذا معنى قول دون ضر، أي دون ضرر أي مرض بسببه أفطر، عمد بسببه عمد إلى هذا الفطر للصوم النفل. إذا كان كذلك محرم، أي هذا خبر عمده، إذن فهذا العمد للفطر صوم النفل محرم، أي أن ذلك محرم يلحقه الإثم فلا يجوز إذن أن يتعمد الصائم المتنفل أن يتعمد الصائم المتنفل إفطاره لهذا الصوم النفل. وقوله بعد ذلك وليقضي وليقضي أي إذا ارتكب هذا المحرم فإن عليه القضاء لما أفسده من هذا الصوم النفل. وأفاد هذا الوجوب للقضاء صيغة الأمر من قوله وليقضي، فإن لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع يقضي يفيد صيغة أو يفيد هذا الفعل المضارع بلام الأمر الأمر. قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي مشيرا إلى ذلك القضاء الواجب، ومن أكل أو شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقول ابن عاشر بعد ذلك لا في الغير، يريد أن الإفطار صوم التطوع إذا كان لغير عمد وهو أن يفطر ناسيا أو كان عمدا لكن لضرر خافه فعندئذ لا يحرم عليه الفطر ولا يجب عليه القضاء لهذا الصوم النفل. هذا معنى قوله لا في الغير. وقول ابن عاشر بعد ذلك وكفرا بصوم شهرين ولاء أو عتق مملوك بالإسلام حلاء. قوله وكفرا بصوم شهرين ولاء أصله ولاء، ومعنى ذلك ومعنى صدر البيت وكفرا بصوم شهرين ولاء أي وكفرا معناه كفرا بصوم شهرين ولاء، معنى كفرا صيغة أمر لإخراج الكفارة وجوبا، والكفارة أحد ثلاثة أشياء أشار إليها بقوله أو أشار إليه إلى أحد هذه ثلاثة أشياء بقوله بصوم شهرين ولاء. هذا الأول صوم شهرين ولاء أي صوم شهرين متتابعين، فأراد بولاء متتابعين، وهو معنى ولاء لأن ولاء مصدر أو لأن ولاء أحد مصدري والاه يواليه موالاة وولاء إذا تابع الشيء دون انقطاع في فعله، هذا معناه اللغوي. إذن فمعناه في البيت ولاء أي متتابعا دون انقطاع، لأن دون انقطاع. والثاني أي الأمر الثاني أو أحد الأشياء الثلاثة للكفارة أشار إليه بقوله أو عتق مملوك، فعتق معطوف على صوم، ولذلك جر لأن الصوم قبله مجرور وهو قوله وكفرا بصوم. وعتق مملوك معناه عتق عبد، وصفة العبد أن يكون مؤمنا، أشار إلى ذلك بقوله بالإسلام، بالإسلام حلا أي بالإسلام تزين واتصف، أي إذا كان مؤمنا. والأمر الثالث الطعام 60 مسكينا مدا لكل مسكين، وهو المشار إليه لابن عاشر بقوله وفضلوا إطعام 60 فقير مدا لمسكين من العيش الكثير. فقوله وفضلوا أي المالكية، فضلوا من بين هذه الأشياء الثلاثة تكثير المكفر بإطعام المسكين، أي فضلوا الإطعام، إطعام 60 مسكينا فضلوا هذا، وذلك أن المكفر في هذه الحالة التي الإنسان الذي تجب عليه الكفارة مخير بين الكفارات الثلاثة في المذهب، إلا أنهم اختاروا الإطعام. فإطعام في قوله الإطعام مفعول به وهو مضاف، وستين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقوله فقير هذا تمييز، حقه أن يقال فقيرا، 60 فقيرا، لأنه تمييز بقلب تنوينه ألفا عند الوقف، أي عند الوقف عليه كما في البيت في لغة مهور العرب، لكن ابن عاشر رحمه الله وقف عليه في البيت بالسكون فقال فقير، وذلك على لغة ربيعة، يتمكن ابن عاشر من النظم فقط. وإن كان يجوز في لغة ربيعة أن تقف عليه وإن لم يكن الكلام شعرا. وقول مدا إطعام 60 فقير مدا، مدا هذا مفعول ثاني لإطعام أضيف إلى مفعوله الأول. وقوله لمسكين جار مجرور متعلقان مدا بقول مدا. وقوله من العيش الكثير من بيانية متعلقة بمدا أيضا. والعيش في لغة العرب يطلق على القوت، على القوت وهو المراد هنا. وقوله الكثير أي القوت الغالب لأهل ذلك البلد الذي فيه مكفر. ودليل وجوب الكفارة بأحد هذه الأشياء الثلاثة، بأحد هذه الأشياء الثلاثة المذكورة على من جامع في نهار رمضان عامدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال جاء رجل إلى رسول الله أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس أي ذلك الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق من أوانيهم وعاء كانوا يضعون فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال للرجل اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. فالحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، وألحق به المالكية الآكل والشارب وألحق به المالكية الآكل والشارب عامدا بجامع انتهاك حرمة الصوم. وظاهر الحديث أن الكفارة لأحد الأشياء الثلاثة على الترتيب، فلا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتبا أو لوقوعها مرتبة في رواية الصحيحين. لكن مالكا جعل هذه الكفارات على التخيير، وفضل واختار الإطعام على غيره. وإلى رأي مالك هذا أشار ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أي هذه الثلاثة فعل أجزاءه؟ أي هذه الثلاثة فعل أجزاءه؟ واستحب مالك الإطعام في ذلك. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفعنا. نعم، بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم. شيخنا حفظكم الله، الإخوة عندهم بعض الأسئلة تفضلا. نعم، تكرمتم علينا بارك الله فيك. سائل يقول إذا كان صوم النافلة مستحبا فما وجه قول الناظم رحمه الله وعمده في النفل دون ضر محرم وليقض لا في الغير فجعل إفطاره في النفل محرما؟ نعم، جعل إفطاره في النفل محرما دون ضر، هو جعله محرما. ونعم، لسائل أن يسأل هذا السؤال، ما دام نافلة فلماذا يكون إفطاره لهذا الصوم النفل حرما مع كونه مندوبا؟ نعم، وهذا إنما يعتمد المالكية في هذا على دليل أخرى، لأن عندهم أن هناك بعض العبادات النوافل تجب بالشروع، فلوجوب مثل هذا الصوم النفلي بالشروع تعمد قطعه بلا عذر يكون محرما لأنه وجب إتمامه بالشروع. وهذه مسألة خلافية في أصول مالك، أن ما وجب بالشروع من الأعمال التي ليست واجبة يجب الإتمام. إذن فهذا الإتمام إذا وجب وتركته بدون عذر كان حراما، هذا وجهه في أصول مالك. ويعتمدون على قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، تبطلوا أعمالكم هذا في الحقيقة استدلال بالعموم، فنهى الله سبحانه وتعالى عن إبطال الأعمال أي بعد الشروع فيها سواء كان فرضا أو نفلا. فهذا وجهه عند المالكية من ذهب مذهبهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول قرأت في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله أن عدد الركعات في صلاة التراويح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فهل أكتفي بهذا العدد أم إذا نشطت ورأيت من نفسي نشاطا أزيد من باب النفل المطلق؟ أفتونا بارك الله. نعم إذا نشطت، ولا شك شيخنا محمد ناصر الدين الألباني من المطلعين جدا كما هو معروف على الآثار، وهو نادرة عصره في علم الحديث، فيطلع فهو مطلع على هذه الأشياء. وما ذكره صحيح، الرسول ما كان يزيد على هذا لا في رمضان ولا في غيره، لكن الرسول في صلاته للنوافل ليس كغيره من الناس. ولذلك إذا نشط في رمضان في ليالي رمضان ووجدت من نفسك النشاط في زيادة على ذلك فلا مانع من باب النفل المطلق. ورمضان وقت عبادة يتفضل الله فيه بزيادة الأجور، فأنت إذا زدت في الصلوات في صلاة النوافل للتقرب إلى الله فهذا لا يمنع، أو لا يقال هذا مخالفة للسنة، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة داخلة في عموم دليل، وهو جواز التنفل بأي عدد شئت في الليل في صلاة في التهجد أو في قيام الليل ما استطعت من الركعات أو من عدد الركعات في صلاة النافلة تفعله. ولذلك إذا نشطت فزد لا حرج في ذلك، ولا تعتبر أنك خالفت السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول رجل تيسر له الاعتمار في رمضان، فما تقترحون عليه كبرنامج يومي خلال هذا الشهر في بلد الله الحرام حتى لا يضيع عليه الوقت؟ هو على كل حال إذا جاء إلى بلد الله الحرام إنما جاء للعبادة، إذن فيكثر أو يكثر من العبادة لا سيما الطواف إذا أمكن هذا، لأن الطواف هذا في الحقيقة لا يوجد في أي مكان إلا في مكة، إذن فيحاول أن يكثر من الطواف ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الصلوات وهكذا. فهذه ثلاثة يكثر من هذه الثلاثة في بلد الله الحرام، وينظم وقته وقت نومه ووقت راحته ووقت أكله، ينظم هذا فقط ويكثر من هذه الثلاثة، فإذا تعب من فعله واحد من هذه استراح ثم شرع في فعل الآخر وهكذا. فيغتنم الفرصة وهو في مكة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رجل عنده أهلون في المغرب وهو يقطن في المملكة السعودية، ما حكم إعطاء أهل هذا الرجل في المغرب مبلغا بالعملة المغربية واستلام مقابلها منه في السعودية بالعملة السعودية؟ نعم، إذا كانت هذه العمل أخذ المقابل من الزوج أو من الرجل هذا في السعودية، إذا كان المقابل في قيمة أو نفس قيمة العملة المغربية، إذا كانت القيمة واحدة فهذا لا مانع منه، وهذا في الحقيقة ليس بصرف ممنوع، لكن فيه شيء أنه صرف فيه اسم الصرف لا شك، إلا أنه لما كان هذا الزوج في المملكة وهو يأخذ من هذا الزوج في المملكة وهذا الزوج عنده العملة السعودية، ليأخذ هذه العملة السعودية على قيمة العملة المغربية، هذا لا مانع منه، لكن لو استطاع أن يأخذ نفس العملة المغربية بأن يقوم هذا الزوج بذلك ويعرف أنه يستطيع أن يجد عملة مغربية يسعى في ذلك ويعطي هذا الذي أعطى زوجته في المغرب عملة مغربية، يعطي الرجل ذاك نفس العملة المغربية على قيمتها، هذا أفضل، لكن ذاك الأول لو فعله الظاهر أنه لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ يقول: بالنسبة لأخذ المال يدا بيد، فهل في ذلك محظور؟ يعني في هذا؟ لا في هذه المسألة لا، لأن هذا في الحقيقة أنه دين أو كذا، وليس بيعا فيه يحتاج فيه أو يجب فيه أخذ المال يدا بيد، لا، إنما هذا الدين دين أعطاه لزوجة ذلك الرجل في المغرب وهو في المملكة ورجل في المملكة، دين، إذن فيأخذه، هو يتقاضى الدين ويدفع إليه فيما بعد، لا حرج في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: عندنا في رمضان إمام المسجد يصلي الصبح قبل الوقت الشرعي، فهل نصلي معه ونرجع نتسحر أم لا نصلي معه؟ ماذا نفعل؟ أفتونا بارك الله فيك. لا ما لا تصلون معه، إذا أولا أنتم تنبهونه، أول شيء تنبهونه إذا فعل هذا أول يوم تنبهونه، وإذا لم يترك فلا تصلوا معه، لأنه يصلي في غير الوقت، والذي يؤدي أو يصلي الصلاة في غير الصلاة المفروضة قبل وقتها المختار فكأنه ما صلى، فيجب عليكم أن تنبهوه ولا تتبعوه في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا، الله عز وجل يغفر لنا ولكم. شيخنا سلمكم الله. الآن انتهينا من كتاب الصيام. أيوة. نستشير معكم، يعني هل نكمل ما تبقى من أيام إلى رمضان أم نتوقف؟ ماذا نفعل بارك الله فيكم؟ والله أرى نتوقف. خير إن شاء الله. الله يبلغنا رمضان. آمين آمين آمين. أنا أرى هذا. نعم. نتوقف إن شاء الله. نعم. شيخنا سلمكم الله، يعني لو تيسر، يعني الإخوة يودون يكون معكم لقاء مفتوح في موضوع من الموضوعات، حسب ما يتيسر لكم، فإن كان إن كان ممكنا، يعني نحاول نعقد وقتا قبل رمضان شيخنا. خلاص أنت بتصل يوم السبت أو هذا الوقت اللي تتصلنا فيه أشوف. نعم نعم شيخنا، سلمكم الله شيخنا، نعتذر، بارك الله فيكم، ياكم الله، حفظك الله شيخنا، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.